قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في لقائكم الأسبوعي بعد صلاة العشاء من كل اثنين في درسنا المعتاد في تفسير القرآن العظيم. وهذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم ومع كتاب تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، وكتاب الآخر يتعلق بعلوم القرآن وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن الحافظ السيوطي رحمه الله. السورة التي بين أيدينا هي سورة جديدة ندخل إليها هذا اليوم بعدما أنهينا قراءة وتفسير سورة الأنبياء. السورة التي تليها هي سورة الحج. سورة الحج سميت بركن من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام تعظيما لهذا الركن. ثم إن هذه السورة العظيمة في بداياتها تتحدث عن البعث واليوم الآخر، وهناك رابط قوي بين الحج وبين البعث وحشر الناس يوم القيامة. والمتأمل لما يجري في الحج وما يجري في اليوم الآخر يجد أن بينهما تشابها عظيما. فالحجاج يتجردون من ثيابهم ومن الدنيا وكل ما يتعلق بالدنيا ويقبلون إلى الله. هؤلاء الحجاج، والناس يوم القيامة يخرجون من قبورهم متجردين. الحجاج يجتمعون في صعيد واحد، الصغير والكبير والغني والفقير والرئيس والمرؤوس، كلهم يجتمعون على طبقة واحدة في صعيد واحد. وكذلك يوم البعث، الحجاج ينتظرون غروب الشمس حتى يتوجهوا ويدفعوا إلى مزدلفة، ثم أيضا يقفون أو يبيتون في مزدلفة وينتظرون طلوع الفجر حتى يدفعوا إلى مزدلفة. والناس يوم القيامة لما يخرجوا من قبورهم يجتمعون في صعيد واحد ينتظرون القضاء والفصل حتى يخلصوا من هذا الوقوف العظيم، وكذلك الوقوف بعرفة. وحتى فيه تشبيه كثير ذكره كثير من أهل العلم، يقول إن الحجاج يرفعون أيديهم ليرموا جمرة العقبة، والناس في الموقف يرفعون أيديهم حينما تتطاير الصحف. الحجاج يشربون من زمزم وهم بيحوج ما يكون إلى الماء، وأهل الموقف يوم القيامة أهل الموقف يوم القيامة أيضا يشربون من الحوض. كل هذه ذكرها بعض أهل العلم في التشابه بين موقف الحجاج وبين موقف الناس يوم القيامة. سورة الحج هي من أعاجيب السور. ذكر بعض أهل العلم أن سورة الحج من أعاجيب السور، يعني اختلف العلماء فيها اختلافا عظيما، وأيضا هي اشتملت على أمور عظيمة. من أعاجيبها أن فيها ما يسمى بالمكي والمدني والسفري والحضري والليلي والنهاري أنواع النزول، أنواع النزول، وفيها يعني الحديث عن الناس بشتى أنواعهم، موقف الكفار، موقف المنافقين، موقف أهل العلم، موقف الذين في قلوبهم مرض، موقف ضعفاء الإيمان، يعني تحدثت عن أشياء كثيرة باختلاف أنواع الناس واختلاف نزولها، وحتى اختلف العلماء هل هي مكية أو مدنية، وأكثر الأقوال على أن السورة نصفها مدني ونصفها مكي، يعني أنها تعد من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة. فمن يقرأ أولها وافتتاحيتها بيا أيها الناس يقول هذه السورة مكية، لأن أولها الحديث عن الكفار وعن البعث وعن الجزاء وعن الجنة وعن النار، ووسطها مع آخرها الحديث عن الحج، والحج لم يفرض إلا في المدينة، ما فرض إلا في السنة السادسة، والحديث عن أحكام الحج وتفاصيله والجهاد ونحوه كل هذا كان في المدينة. فالصحيح أنها من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة. فيها سجدتان، هي الوحيدة في القرآن التي فيها سجدتان، إذا مر المسلم وهو يقرأها يسجد عندما يمر بالسجدة. طيب نبدأ بكلام المؤلف. المؤلف يقول سورة الحج مكية، ثم استثنى قال إلا ومن الناس من يعبد الله الآيتين، أو إلا هذان خصمان، الست آيات فمدنيتان. هذا ما رجحه المؤلف على أنها مكية وتعد من السور المكية، وإلا ما استثناه المؤلف، ولكن مثل ما ذكرنا لكم هي تكون من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة. طيب قال وهي 84 أو 85 أو 87 آية، يعني عدد آياتها، قيل 87 قيل 78 أو 77 أو 76 أو 75، على خلاف في ما يتعلق بالوقف على رأس الآية أو عدم الوقف، وهذا معروف الخلاف عند علماء عد الآيات. يقول هي نزلت بعد سورة النور، عجيب، يعني المؤلف يقول إنها مكية ثم يقول نزلت بعد سورة النور، سورة النور مدنية، النور التي فيها قضية أو حادثة الإفك، هذه بإجماع العلماء أنها مدنية، مدنية، فلعل المؤلف يعني وهم في هذا، وإلا كيف تكون مدنية ثم يقول نزلت بعد النور. طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى يا أيها الناس، أي يا أهل مكة وغيرهم. لماذا المؤلف يفسر لنا يا أيها الناس بأن معنى يا أيها الناس أي يا أهل مكة؟ قال لأن كل خطاب فيه يا أيها الناس يقولون إنه مكي، لأنه يخاطب أهل مكة، ولكن بعد التحقيق أن كلمة يا أيها الناس تعم الناس في كل زمان ومكان منذ نزول القرآن إلى آخر الزمان، فيا أيها الناس خطاب لجميع الناس، المؤمن والكافر والمنافق وغيرهم، هذا هو الصحيح يا أيها الناس. إذا تقول لما تقول يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين كفروا خطاب للكفار، يا أهل الكتاب خطاب لأهل الكتاب، هذه خطابات واضحة. لما يقول يا أيها الناس يشمل الناس جميعا، اليهود والنصارى والمشركين والمؤمنين والمنافقين، كل هؤلاء يدخلون في كلمة يا أيها الناس. ومما يدل على أن قوله يا أيها الناس عام في جميع بني آدم ما بعدها من الآية، لأنه قال اتقوا ربكم، فقوله اتقوا ربكم دليل على العموم، ومثلها في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وآيات كثيرة فيها يا أيها الناس تدل على العموم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فهي عامة. طيب، قوله اتقوا ربكم، قال المؤلف اتقوا ربكم أي عقابه بأن تطيعوه. يقول اتقوا ربكم أي اتقوا عقابه. التقوى هي الخوف من الله، التقوى هي مراقبة الله، التقوى هي البعد عن سخط الله. التقوى لها يعني تفسيرات كثيرة، لها تفسيرات كثيرة كلها متقاربة وكلها تصب في معنى واحد. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. وجاء عن بعض السلف التقوى قال هي أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ عينيك وتحفظ لسانك، تحفظ أذنيك، قال وأن تحفظ البطن وما حوى، أي لا يدخل بطنك إلا حلال. هذه تقوى الله. وسئل عمر رضي الله عنه عن التقوى، سأله رجل عن التقوى فقال عمر له هل نزلت في أرض فلا، أرض صحراء وفيها شوك؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال أشمر ثيابي وأحذر. قال هذه التقوى، التقوى أن تحذر، تشمر في الطاعات وتحذر من المعاصي. المؤلف يقول اتقوا ربكم، قال اتقوا ربكم أي اتقوا عقابه، يعني خافوه، خافوا عقوبته. التقي، الرجل التقي النقي الذي يحذر عقاب الله، يحذر العقوبة ويحذر يعني شؤم المعاصي وأثر المعاصي. الرجل التقي هو الذي يبتعد عما يغضب الله، الرجل التقي الذي يراقب الله ويخاف، يخاف الله سبحانه وتعالى فيما يأتي وفيما يذر، لا ينظر إلا إلى ما أباح الله، ولا يستمع إلا لما أباح الله، ولا يتكلم إلا فيما أباح الله، ويحذر أن يتكلم في المحرمات ويستمع إلى المحرمات وينظر إلى المحرمات ويمشي إلى المحرمات. هذا معنى التقوى. طيب، يقول اتقوا عقابه بأن تطيعوه، يعني خافوا عقوبة الله وأطيعوا، هذه التقوى. ثم قال الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول اتقوا ربكم وخافوه، وخافوا الوقوف بين يديه في هذا اليوم العظيم. في هذا اليوم العظيم يقف الأولون والآخرون في موقف عظيم. فيقول الله سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة، الزلزلة هي تحريك الشيء بقوة، الحركة، حركة الشيء بقوة. فزلزلة الأرض تحريكها بقوة. الله سبحانه وتعالى قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، هي حركة والاضطراب بقوة. طيب، إن زلزلة، قال الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة. هذا المؤلف اختار هذا الرأي، وهو رأي لبعض المفسرين، أن المراد بزلزلة الأرض ما يكون قبل النفخة الأولى، يعني في الدنيا، في آخر الدنيا، عندما تتحرك الأرض ويصيب الناس مثل هذه الأهوال، بعدها تطلع الشمس من مغربها، من المغرب، من حيث غربت. فإذا طلعت الشمس من مغربها خلاص لا تقبل توبة، لا تقبل توبة، فمن تاب ما تقبل توبته. ولا يقبل عمل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل في هذا اليوم. فالمؤلف يقول إن زلزلة الساعة هي في آخر الدنيا، تصيبهم زلزلة قوية وتضطرب الأرض، ثم تطلع الشمس من حيث غربت، هي تطلع من المشرق وتتوجه للغروب إلى جهة المغرب، فإذا غربت وانتظر الناس طلوعها من المشرق فإذا هي تطلع من المغرب. وفي هذا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهي من علامات الساعة الكبرى. قال هنا طلوع الشمس مغربها الذي هو قرب الساعة، هذا رأي. وهناك رأي أن المراد بزلزلة الساعة هي النفخة الأولى، إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني نفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة الصعق والموت وخراب الكون، فإذا نفخ في الصور نفخ في الصور خرب كل شيء ومات كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه تسمى النفخة الأولى، هي التي يحصل فيها زلزلت الأرض بقوة، كما في قول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه. وفيه رأي ثالث أن زلزلة الأرض هي بعد النفخة الثانية، النفخة الثانية هي نفخة البعث، لما يموت الناس في النفخة الأولى ما يبقى أحد، كل من في السماوات والأرض يصعقون ويموتون حتى الملائكة ما يبقى أحد، ويقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. في هذا بعد ذلك ينفخ في الصور، فالنفخة الثانية نفخة البعث، فيخرج الناس من قبورهم، يخرجون من قبورهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون. فهذه النفخة هي النفخة الثانية، هي التي يحصل فيها الزلزلة والاضطراب. هذه ثلاثة أقوال للمفسرين، الرأي الأول هو الذي اختاره المؤلف وذكره، والرأي الثاني والثالث، والذي رجحه ابن كثير في تفسيره ورجحه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره هو الرأي الثالث، أن الآية هنا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا يكون بعد النفخة الثانية نفخة البعث، بدليل ما يأتي بعدها، اقرأ ما بعدها ويتضح لك الأمر. قال الله سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء نكرة تدل على التعظيم والهول الشديد، شيء عظيم وموصوف بالعظم دل على أنه أمر عظيم. قال المؤلف في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب، ليش قال نوع من العقاب؟ لأنه في الدنيا، في آخر الدنيا، لأن الآخرة ما فيها عقاب، ما فيها يعني ما فيها الآخرة ما فيها تكليف، لكن هنا قال أنهم يعاقبون قبل قيام الساعة يعني عقاب الدنيا. طيب يقول هذا اليوم، قال مؤلف شيء عظيم، ما هو؟ قال يوم ترونها تذهل، قال بسببها، بسبب الزلزلة تذهل ماذا؟ قال تذهل كل مرضعة، قال المؤلف كل مرضعة بالفعل. كيف بالفعل؟ قال لأن المرأة أحيانا توصف يقال هذه امرأة مرضع بدون تاء، مرضع مثل ما تقول امرأة حامل وامرأة حائض وامرأة طالق، تذكير، لأن هذه أوصاف خاصة بالنساء فلا تلحقها تاء التأنيث، فتقول امرأة حامل، ما تقول حاملة، لأن الحمل لا يخص إلا النساء. فكيف جاءت مرضعة بالتاء؟ ليش ما قال مرضع؟ قال المرضعة هي التي تباشر الإرضاع، يعني الطفل بين يديها وهي ترضعه، فإذا كانت ترضعه مباشرة والطفل بين يديها قيل لها مرضعة بالتاء المربوطة، وإذا كانت هي ترضع موصوفة بأنها ترضع وليس بين يديها ما ترضعه، فيقال امرأة مرضع وامرأة حامل وامرأة حائض وهكذا. ولذلك المؤلف هنا قال تذهل كل مرضعة بالفعل، وقول الله سبحانه وتعالى مرضعة بالتاء يدل عليه، هذا فيه وجه بلاغي دقيق يدل على أن هذه الحال التي تذهل عنها أن الطفل بين يديها، وهذا أشد لما تلقي طفلها على الأرض وهو أشد حاجة إليها، وهي أحب ما يكون أمامها، هو أحب ما يكون أمامها، ثم تلقيه من شدة الهول، هذا يدل على شيء أن هناك شيئا حدث عظيم، فهذا معناه. وهذا لا يكون إلا في يوم البعث. قال عما أرضعت أي تنساه، تذهل يعني تنسى، وتضع كل ذات حمل حملها. قال كل ذات حمل أي الحبلى، المرأة الحامل تضع حملها، تضع حملها من شدة أهوال هذا اليوم، شدة أهوال هذا اليوم يجعل الولدان يعني الأطفال يجعل الولدان شيبة، أطفال صغار الذي ما يخطر بباله هذه الأحداث ولا يلتفت إليها، يريد اللعب والضحك والمرح، هذا يحدث له في يوم القيامة أن يشيب رأسه من شدة الهول. والمرأة المرضعة تلقي رضيعها، والمرأة الحامل ذوات الأحمال يلقين أحمالهن من شدة الهول. قال وترى الناس سكارى، قال من شدة الخوف، سكارى هم وما هم بسكارى، السكارى جمع سكران، والسكران هو من فقد عقله، فيقول تراهم كأنهم قد فقدوا عقولهم، وما هم بسكارى، ليسوا بسكارى من الشراب، لم يتعاطوا السكر والمخدرات حتى يفقد عقله، هو معه عقله لكن من شدة الهول أصبح مثل السكران، في منزلة السكران. قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الذي جعلهم كأنهم سكارى، وجعل المرضع تلقي رضيعها، وجعل الحامل تلقي حملها، هو عذاب الله الشديد، فهم يخافون هذا اليوم لشدة ما يواجهونه. هذا الذي يظهر الله أعلم أن هذا اليوم هو يوم القيامة، وهو النفخة الثانية، هذا الذي يعني يترجح والله أعلم. طيب بعدها قال ومن الناس من يجادل، تفضل اقرأ. السلام عليكم. قوله تعالى ونزل في النضر بن حابث وجماعته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قالوا الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، وأنكروا البعث وإحياء من صار ترابا، ويتبع في جداله كل شيطان مريد أي متمرد، كتب عليه قضي عليه الشيطان أنه من تولاه أي اتبعه فأنه يضله ويهديه يدعوه إلى عذاب السعير أي النار. طيب الآن لما قرر الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم القيامة وأعطانا أوصاف أو شيئا من أوصاف هذا اليوم، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي هذا اليوم الذي يحصل فيه هذا الاضطراب الشديد والزلزلة، هذا اليوم عندما ترى هذا اليوم ترى كل مرضعة تضع رضيعها وتلقيه في الأرض، تذهل تنساه، والحامل تضع حملها، والناس كأنهم سكارى وليسوا بالسكارى، هذا اليوم ينكره الكفار ولا يعترفون به ويستبعدون شد البعد، يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، مستحيل عندهم، ويعني يقولون مثلا ما يمكن هذا أننا إذا متنا وكنا ترابا وتمزقنا في الأرض عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، هذا ما يمكن. كيف الأجيال التي مضت والقرون اللي مضت تحت الأرض وتمزقت كيف يجمعها الله؟ والرجل الكافر المشرك الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم بالي ويفت العظم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد أتزعم أن الله هذا يبعثه الله هذا؟ أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فأنزل الله فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي خلقك هو الذي يحييها، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل وقال له: يا محمد تزعم أن هذا العظم يبعثه الله ويحييه بعد موته؟ قال: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. لما كان موقف الناس أو بعض الناس أو المشركين الإنكار لهذا اليوم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالأدلة الدالة على ثبوت هذا اليوم. ما هي الأدلة؟ قال: أدلة عقلية ما ينكرها إلا جاهل، أما صاحب عقل ما يمكن أن ينكرها، يقر بها. طيب، الآن بيّن لك الله سبحانه وتعالى مواقف الناس، مواقف الناس من أي شيء؟ من البعث، من الرسالة، من النبي صلى الله عليه وسلم، من القرآن. ما هي مواقف الناس؟ ذكر لك الموقف الأول، ستأتينا الآن مواقفهم، ومواقفهم خاصة من البعث. يقول هنا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. المجادلة المخاصمة، المخاصمة والمحاورة بدون دليل بغير علم، ما عنده علم. لو جاءت، لو كانت المجادلة بعلم ما فيها شيء، جائز. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة بالتي هي أحسن، جادل عن علم، هذا الجدال مشروع. لكن لما يأتيك واحد يحاجك ويناقشك ويجادلك وما عنده علم، هذه مشكلة. ولذلك الله قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. يجادل في الله، تجادل في الله أنت بغير علم؟ لو تجادل في قضية من قضايا الدنيا هذا أمر سهل، لكن تجادل في الله، تجادل في أي شيء؟ تجادل في وجود الله، تجادل بوجود، في وجود الله، تجادل في قدرة الله على البعث، تجادل في أوصاف الله، تجادل في أن الله بعث رسلا وأن الله أنزل كتبا. هذا الجدال ما يقبل منك لأن ما عندك علم. لو كان عندك علم لأقررت بهذا كله. ولذلك قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. قال المؤلف: هذا هو النضر بن الحارث. النضر بن الحارث هو أحد صناديد الشرك والكفر، صناديد الشرك والكفر من أهل مكة. النضر بن الحارث جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة، يجادل في الله بغير علم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة بنات الله، كيف تقول بنات الله؟ عندك علم؟ الله عز وجل يقول هم، يقول: بل عباد مكرمون، وأن تقول بنات الله. قال: الملائكة بنات الله، كيف تنسب شيء إلى الله عز وجل؟ هذا كفر. طيب، قال: والقرآن أساطير الأولين. أنكر أن القرآن منزل من عند الله، وادعى أنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وهذه دعوة باطلة لا دليل عليه، أبطلها القرآن. قال: وأنكروا البعث. قالوا: ما في بعث. ما أنكروا البعث، قالوا: ما في بعث. وإحياء من صار ترابا، كيف يكون تراب ثم يبعثه الله؟ طيب، قال: هذا الرجل ومن على شاكلته يجادل في الله بغير علم، ويتبع في جداله من، حتى تعرف أن هذا ما عنده علم، يتبع في جداله من؟ قال: يتبع كل شيطان مريد. شيطان من شياطين الجن والإنس، شيطان مريد. ومعنى مريد من مريد، قال: متمرد، لا خير فيه. المريد من قولك هذا أمرد، يعني لا خير فيه، لا خير فيه. يقال: صخرة مرداء إذا كانت صلبة خالصة. فقوله هنا: ويتبع كل شيطان مريد، من شياطين الإنس والجن. يقول هنا: كتب عليه. كتب على من؟ على هذا الرجل أو على الشيطان؟ يقول ومن الناس هل هذا كتب عليه أنه من تولاه؟ كتب على من؟ نقول على هذا الرجل ولا على هذا الشيطان؟ نقول الشيطان. ليش؟ قال لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فكتب عليه أي كتب على هذا الشيطان، قضي على هذا الشيطان أنه من تولاه، أي من تولى هذا الشيطان وسار في طريق الشيطان واتبع خطوات هذا الشيطان، النتيجة ما هي؟ قال فأنه يضله، أي يضله هذا الشيطان، ويهديه يعني يدعوه إلى عذاب السعير أي إلى النار، يعني الذي يجادل في الله بغير علم ويقول إن الملائكة بنات الله، ويقول ما أنزل الله من شيء وإنما هذه أساطير الأولين، وينكر البعث والجزاء والجنة والنار وليس عنده علم، هذا دليله من؟ وسائقه وموجه من؟ الشيطان. الشيطان لأنه متبع للشيطان ويتبع في جداله الشيطان الذي كتب الله على هذا الشيطان، كتب الله عليه أنه من يتولاه من الخلق أو من الناس فإن الشيطان يضله، يضله ويهديه لعذاب السعير. فهذا الذي يجادل إمامه شيطانه وطريقه طريق الشيطان، فيجره إلى نار جهنم. طيب الآن هذا حتى هذه كأنها مقدمة وتمهيد لهؤلاء الذين يجادلون بغير علم وليس عندهم علم وينكرون البعث. والآن يبين لنا سبحانه وتعالى بعد ذلك الأدلة على إمكانية البعث، أدلة عقلية أن البعث ممكن وأن البعث أمره يسير على الله وأنه يبعث من في القبور ولا نشك في ذلك أبدا. اسمع الآن ماذا يقول، تفضل. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس أي أهل مكة إن كنتم في غيب شك من البعث فإنا خلقناكم أي أصلكم آدم من تراب ثم خلقنا ذريته من نطفة مني ثم من علقة وهي الدم الجامد ثم من مضغة وهي لحمة قدر ما ينبغ مخلقة مصورة تامة الخلق وغير مخلقة أي غير تامة الخلق لنبين لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته ونقر مستأنف ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا بمعنى أطفالا ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم أي الكمال والقوة وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أخسه من الهرم والخوف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصب بهذه الحالة وترى الأرض هامدة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت ارتفعت وزادت وأنبتت من زائدة كل زوج صنف بهيج حسن. طيب الحين ذكر الله سبحانه وتعالى لنا دليلين عقليين على إمكانية البعث وأن الله لا يعجزه شيء أن يبعث من في القبور وأن يعيدهم كما كانوا، لا يعجزه شيء. وقد ذكر الله لنا سبحانه وتعالى يعني قدرته على البعث بإحياء بعض الموتى في الدنيا، في سورة البقرة ذكر الله أنه أحيا موتى، فأحيا قتيل بني إسرائيل لما ضرب بشيء من البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الموتى. رجل قتل ولم يعرفوا من قتله فتحاكموا إلى موسى فأمرهم أن يذبحوا بقرة، فلما ذبحوها قال خذ جزء من هذه البقرة واضربوه وهو ملقى على الأرض ميت، فلما ضربوه بجزء هذه البقرة قام وجلس، فقالوا من قتلك؟ قال فلان ثم مات. من الذي يحياه؟ هو الله. هذا دليل مشاهد في الدنيا. وذكر الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل الذين أو بعض بني إسرائيل الذين سألوا موسى أن يروا الله جهرة خلتهم الصاعقة فماتوا ثم أحياهم بعد موتهم. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا الرجل الذي مر على قرية أماته الله 100 عام، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضا، قال بل لبثت 100 عام، أحياه وأحيا حماره. وذكر أيضا سبحانه وتعالى قدرته في إحياء الطيور مع إبراهيم عليه السلام لما قطعهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قال الله عز وجل لإبراهيم ادعهن فتطايرت الأجزاء بعضها إلى بعض حتى اكتملت الطيور فطارت وجاءت عند إبراهيم. من الذي أحياها وجمع هذا الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. كيف تشك بقدرته؟ كيف تشك بأن الله لا يبعث من في القبور؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا أتى بالأدلة العقلية. الدليل الأول هو خلق الإنسان. أنت الآن قبل 100 سنة وينك؟ وين الآن الذين نخاطبهم الآن موجودين؟ قبل 100 سنة وين أنتم؟ قبل 100 سنة ما في أحد منكم موجود، أموات. فأحياكم الآن ثم يميتكم ثم بعد ذلك يحييكم يوم القيامة. فالذي أحياكم من العدم قادر على أن يحييكم مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كيف تنكر؟ فذكر الله لنا خلق الإنسان الأول. أنت قبل زمان ما لست موجودا، أنت نطفة ماء، ثم بعد ذلك خلقك الله خلقا دقيقا ومراحل تمر بها. هذا الدليل الأول. كيف ينكر إنسان قدرة الله على بعثه وهو الذي خلقه أول مرة؟ انظر في نفسك. طيب، والدليل الثاني قال انظر في الأرض، تمر على الأرض جرداء يابسة مغبرة ثم ينزل الله عليه الماء ثم تهتز ثم تنبت من كل زوج بهيج. من الذي يحياها؟ الذي يحياها يحيي الموتى لا فرق. هذان دليلان عقليان، دليلان عقلي. نأخذ الدليل الأول. قال الله عز وجل يا أيها الناس، خاطب الناس جميعا. المؤلف يقول يا أهل مكة لأن السورة مكية، وإلا المقصود يا أيها الناس مثل ما ذكرنا أنها عامة. قال إن كنتم في ريب، أي في شك، تشكون في ريب من البعث، يعني أنتم في شك من أن الله يبعثكم بعد موتكم، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يستبعدون. نعم، أي إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة. قال هنا إن كنتم في ريب في شك من البعث فإنا خلقناكم. خلقناكم أي قال المؤلف خلقناكم أي خلقنا أصلكم، يعني خلقنا أباكم آدم. طيب ليش قال أباكم؟ يقول خلقناكم. قال لأن قال بعدها من تراب، وذريته لم تخلق من تراب، خلقت من ماء، لكن الذي خلق من تراب هو آدم. خلقناكم أي خلقنا أصلكم أو خلقنا أباكم من تراب ثم من نطفة، أي ثم خلقنا الذرية جعل نسله من سلالة من طين، وثم خلق هذه من ماء مهين. قال ذريته بدأوا يتناسلون عن طريق النطفة عن طريق المني. طيب، قال من نطفة ثم من علقة. هذا الإنسان مراحل خلق الإنسان. أول مرحلة النطفة وهي الماء الذي يخرج من الرجل فيستقر في رحم المرأة يستقر 40 يوما نطفة ماء، نطفة صغيرة، ثم تتحول هذه النطفة إلى علقة، قطعة دم، قطعة دم. قال بعد 40 يوم، قال وهي الدم الجامد تعلق به في جدار الرحم، ثم قال من علقة ثم من مضغة، قال المضغة تتحول هذه العلقة قطعة الدم الصغيرة تتحول إلى قطعة لحم. قال مضغة، قال وهي لحمة قدر ما يمضغه الإنسان، يعني قطعة صغيرة قدر ما يمضغه الإنسان. شوف كيف هذا الإنسان الذي يمشي على الأرض ويعطيه الله العقل والسمع والبصر والإرادة ويتحرك ويذهب ويأتي، من أنت؟ ما أصلك؟ أصلك ما نطفة ثم علقة قطعة دم صغيرة، ما تعرف شيء ولا يعني لا تذكر، ثم مضغة قطعة لحم. قال هذه المضغة لو وصل مرحلة المضغة، الآن عندنا 40 علقة و40 نطفة و40 علقة 80، بعد 80 ينتقل إلى المضغة، إذا وصل المضغة انتهت مدة المضغة 120 يوم يبدأ النفخ فيه، ينفخ فيه. في هذه المرحلة، مرحلة كونه مضغة، هذه المضغة تكون على حالتين، إما مخلقة يعني يصور كما قال الله، قال وهو قال يصوركم في الأرحام، يعني هذه المضغة تكون مخلقة مصورة تامة الخلق، الرأس يبدأ يتخلق، الرأس واليدان تتخلق والقدمان والبطن والصدر والظهر تبدأ تظهر، يظهر على هذه الأشياء في هذا الإنسان، يعني التصوير في العينين وفي الأنف وفي الفم وباقي سائر الجسد. من الذي يصوره؟ هو الله سبحانه وتعالى، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال مخلقة، هذه المضغة مخلقة مصورة تامة الخلق، وغير مخلقة أي غير تامة الخلق، بمعنى أنها لا تصور تصويرا كاملا فتسقط تموت، مخلقة وغير مخلقة. قال لنبين لكم، هذه جملة معترضة الآن، هذه جملة معترضة، قال لنبين لكم ما أصلكم أنتم، ما أصلكم، نبين لكم ما هو أصلكم. قال نبين لكم كمال قدرتنا، أن الله يعني أنت تتصور إنسان ولا اثنين ولا ثلاثة، أو تتصور عالم الأرض كلهم وكل امرأة حامل، الله صور جنينها في بطنها، كم وكم من الأعداد الهائلة. فقال الله عز وجل لنبين لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على الإعادة، الذي خلقك في هذه المراحل قادر على أن يخلقك مرة أخرى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب قال بعدها رجعت الآيات، هذه جملة معترضة، بعدها قال ونقروا، قال المؤلف مستأنف، أي بعدما تصلون إلى هذه المرحلة، زين، مرحلة التخليق ومرحلة النطفة، المرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم يخلق الله أو يخلق الله أو يصور الله هذا الخلق، ثم ينفخ فيه، ثم ينفخ فيه، يرسل الله إليه ملكا فيذهب هذا الملك وينفخ فيه ويؤمر بأربع كلمات. طيب ثم يحيى في بطن أمه ويتحرك. قال ونقر في الأرحام، يعني يستقر هذا الوليد أو هذا الجنين وهذا الحمل يستقر في بطن أمه. قال ونقر في الأرحام ما نشاء المدة التي يريدها الله عز وجل، 9 أشهر أو تزيد أو تنقص ما نشاء، إلى أجل مسمى، أي أجل نزوله وخروجه على هذه الأرض فيخرج إلى هذه الدنيا. قال إلى أجل مسمى وقت خروجه، ثم قال إذا جاء هذا الأجل أخرجناكم، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم. قال نخرجكم طفلا، ليش ما قال أطفالا؟ ليش قال طفلا؟ قال لأن كلمة طفل مصدر، والمصدر يستوي فيه المفرد والجماعة، يعني هذه لغة العرب، فطفلا يعني أطفالا. لكنه لما كان مصدرا عبر بالمفرد، ولأن التعبير المفرد أخف، أخف من أن يقول أطفالا. طيب، قال ثم نخرجكم طفلا، أي جنس الطفل، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم نعمركم، نعطيكم العمر في هذه الدنيا. لما تخرج طفل صغير وليد مالك إلا ساعات معدودة، ما تدري، ما تدري ما الطعام ولا الشراب، ولا تدري ماذا تصنع، لولا أن يعني الأم توجهه وتلطف به وتأخذ به، لما يعني ضعف الإنسان. قد يكون بعض يعني الحيوانات بعض هذه الحيوانات وليدها يعني قد يكون يتصرف أحسن من تصرف كثير من الناس، كثير من بني آدم، فجد الوليد يسقط على الأرض ويقوم ويتوجه إلى ثدي أمه ويشرب ويمشي ويتحرك، وابن آدم ما يستطيع ولا يستطيع ولا يشرب من ثدي أمه، فهذا ضعف. الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، فإنسان ضعيف. قال ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، يقول نعطيكم عمر لين تبلغ قوتك، أشدكم يعني قوة الشباب. قال الكمال والقوة وهما بين 30 إلى 40، لأن ما قبل 30 يعني وقت الفتوة والنشاط، ثم إذا وصل 30 وصل قوته وشبابه وأصبح قويا، ثم إذا وصل 40 بعد 40 يبدأ يرجع إلى الضعف. قال إلى 40 سنة، قال لتبلغ أشدكم، ومنكم من يتوفى، يقول ممكن منكم من يموت قبل أن يصل 30، في 20 في عمره 10 سنوات 15 سنة يموت. قال منكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، منكم من يعطى عمرا طويلا حتى يرد إلى أرض العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق حتى يعني يصل إلى سن الهرم والخرف، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يقول حتى يصل إلى أنه لا يعرف شيئا. وهذا واقع، تسمع تشوف أحيانا من يصل إلى سن التخريف يأتون إليه أولاده يقول يا من أنا تعرفني، يقول لا ما أعرفك، كيف ما تعرفني أنا ولدك، قال ما أعرفك، وتجد يتصرف تصرفات الطفل. هذا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، كي لا يعلم من بعد علم شيئا، شيئا نكرة، نكرة في سياق النفي، أي لا يعلم أي شيء، تعطيه حجر، تعطيه طعام، تعطيه خبز، ما يفهم، ما يعرف، ما يميز، كيف ما يميز؟ وهذا الرجل الذي يخترع المخترعات ويفعل في أشياء وفيه من القوة والذكاء والتصرف يصبح إلى هذا الحد. قال ومن نعمره نكسه في الخلق، يرجع إلى ضعفه. قال يقول هنا، قال عكرمة، عكرمة هذا مولى ابن عباس وهو من كبار التابعين، يقول وهذه فائدة، من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة، يعني لا يصير إلى هذه الحالة، أهل القرآن يحفظهم الله، وأهل القرآن يعطيهم الله من الأعمار، وقرأنا كثير من تراجم أهل القرآن والقراء، قراء القرآن والذين جلسوا القرآن وحفظوا القرآن وقاموا الليل بالقرآن وعرفوا قيمة القرآن، يرددونه بالليل والنهار على ألسنتهم، يختمون الختمات، هؤلاء ومنهم القراء السبعة وغيرهم من قراء الإسلام، لو ترجع إلى تراجمهم تجدهم أعمارهم بلغت 90 فما فوق، ولم يمروا بالتخريف ولا الهرم. فهذا معنى من قرأ القرآن يحفظه الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يكثر من قراءة القرآن ويحفظ القرآن في صدره ويردده، فإنه من أسباب البعد عن الوقوع في الهرم والتخريف. قال هذا الآن ضرب الله لنا المثل الأول لهذا الإنسان، يقول كيف تنكر البعث؟ ما الذي خلقك؟ أنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم أخرجك الله للدنيا وأنت صغير طفل، ثم بلغت أشدك ثم مت، ما الذي يعني الله عاجز أن عاجز الله يعجز أن يعيدك مرة ثانية عقلا؟ هل يمكن أن تقبل هذا؟ هل تستطيع أن تقول هذا الكلام؟ ما يمكن. وأن تنظر في نفسك أنك ما كنت موجودا فخلقك الله ثم يبعثك مرة أخرى. هذا الدليل الأول، العاقل لا ينكره. طيب ما هو الدليل الثاني؟ قال الدليل الثاني: وترى الأرض هامدة يابسة خاشعة لا تتحرك مغبرة جرداء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، إذا نزل الماء بقوة تشعر وأنت تنظر إلى الأرض والماء ينزل بقوة تهتز تتحرك، اهتزت تحركت وربت زادت وارتفعت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال المؤلف أنبتت من، قال زائدة، نقول من تأكيدية تأكيد، يعني أنبتت من كل زوج أي من كل صنف من أصناف النبات بهيج حسن المنظر جميل يبهر العقول. من ثم بعد فترة لما تشوف هذه الروضة فيها هذه الورود والألوان الزكية والرائحة الطيبة وتعجبك وأنت تنظر إلى هذه الخضرة الجميلة وهذه الألوان، ثم بعد فترة شهر شهرين ثلاثة تمر عليها تجدها قد ماتت وسودت وأصبحت غبراء، ثم بعد ما ينزل مار مرة ثانية تنبت، من الذي أحياها؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا معناه. فعندنا الآن دليلان، دليل العقلي، يعني لو جئت إلى شخص عاقل ولو كان كافرا ملحدا قلت تعال فكر شوي، من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ أليس الذي خلقك أول مرة قادر على أن يخلقك مرة أخرى؟ فإن كان عاقلا يقول نعم. ولذلك نسمع ونقرأ عن أطباء ملحدون، عن أطباء ملحدين وأطباء كافرين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إذا رأوا مثل هذه الآيات عرفوا أن وراء هذه الآيات خالقا مدبرا متصرفا في الكون. والدليل الثاني، انظر إلى الأرض أمامك كيف ميتة ثم أحياها الله بالنبات ثم يميتها ثم يحييها مرة ثانية، إذن أنت قادر على الله أن يحييك. طيب عموما هذه الآن عندنا هذه الأدلة وهذه الآيات، يعني الوقت يضيق بنا. طيب نأخذ الآية التي بعدها حتى نقف على الآية الثامنة، تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ذلك المذكور من بدء الخلق، ذلك المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض، بأن بسبب أن الله هو الحق الثابت الدائم، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا غيب شك، وأن الساعة آتية لا غيب شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. طيب يقول ذلك المذكور، الدليلان المذكوران، دليل ماذا؟ دليل خلق الإنسان ودليل إنبات الأرض بعد موتها. هذان الدليلان، ذلك المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض، ذلك بأن أي بسبب أن الله هو الحق الذي أوجد هذه الأشياء، هو الحق، هو الحق الثابت الدائم، أن الله هو الحق، وأنه سبحانه يحيي الموتى، يحيي الموتى من بني آدم، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في إحياء النبات ولا في إحياء الإنسان ولا في أي شيء، لا يعجزه شيء. قال أيضا ذلك، وأن الله، يعني هذا الدليل المذكور، أن الله وأن الساعة آتية لا ريب ولا شك فيها، الساعة آتية لا بد أن تأتي، آمنت أو لم تؤمن، كفرت أو آمنت، الساعة آتية لا ريب فيها، وإذا جاءت الساعة أن الله يبعث من في القبور، يبعث من يخرجهم من قبورهم، ما في ميت إلا ويبعثه الله، أن الله يبعث من في القبور. طيب لعل نقف عند هذا القدر عند الآية الثامنة، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نستكمل في اللقاء القادم ما بعدها من آيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني،